بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله عن أبي جحفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. حديث أبي جحيفة هذا رضي الله عنه يدل على ما تقدم من مشروعية التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون من فضل وضوئه وعرقه، ومر معنا في الدرس الماضي أنهم اقتسم أو أنه صلى الله عليه وسلم قسم بينهم شعره، كانوا يتبركون بهذا الشعر، وكانوا يضعونه في إناء يصبون عليه الماء يستشفون به من المرض. وهذا دليل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم على ذلك، فإنه كان يراهم ولا ينكر عليهم ذلك. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت عن بيان الحق وعن إنكار المنكر، والمقام مقام بيان، والمقام مقام بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذا الحديث أيضا يستدل به العلماء على أن الماء المستعمل في الطهارة ليس بنجس، الماء المستعمل في الطهارة الذي ينفصل عن الأعضاء بعد التطهر به على أنه طاهر يجوز استعماله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام بالأبطح هنا، ولذلك صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لم يكن هناك مسجد، فلذلك اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام سترة بهذه العنزة، وهي تشبه الرمح القصير كما قلنا، كان يضعها سترة له، ثم صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مسافرا. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أخي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوءة بين كتفيه مثل زر الحجل، مثل زر الحجلة. حديث السائب هذا أيضا يدل على أن الماء المستعمل يجوز استعماله لأنه طاهر. وفي هذا الحديث يروي أن خالته أخذته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكت إليه أنه وجع، وفي بعض الروايات وقع، والوقع هو الذي حصل له ألم في باطن رجليه بسبب الحفاء من شدة صلابة الأرض وعدم وجود الحذاء ونحوه، وهو أيضا وجع، كل ما آلم الإنسان فهو وجع، فعلى ذلك لا تنافي بين الروايتين، الرواية التي تقول بأنه وجع والرواية التي تقول بأنه وقع. الوقع هو الذي أصابه الحفاء في باطن قدميه، وهو وجع، لأن كل ما آلم الإنسان سمي وجعا. فقالته أخذته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكت له ذلك، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام رأسه ودعا له بالبركة. قال فشربت من وضوئه، يعني من فضل وضوئه. قال ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، كان خاتم النبوة بين كتفيه، وفي رواية أنه على كتفه اليسرى. وزر الحجلة بعض العلماء يقول بأنه ما يوضع في بعض الستور، حيث يوضع فيها عرى ويوضع في هذه العروة إزرار. وبعضهم يقول لا، إن المقصود بزر الحجلة هنا بي الحجلة، لأنه قد ورد في بعض صفاته صلى الله عليه وسلم عندما وصفه أن خاتم النبوة كبيض الحجلة، المقصود به بيض الحجلة. المقصود من ذلك كله أنه علامة بارزة كانت في كتفه اليسرى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن الرسول في زمن رسول الله صلى الله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا الحديث دليل على أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون من إناء واحد، ووردت بعض الآثار تدل على أن الرجل لا يتوضأ بفضل طهور المرأة، ولكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أزواجه كانوا يغتسلون من الجنابة من إناء واحد فهذا الحديث يدل على أن وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد هذا أمر مشروع لا شيء فيه. وإنما ورد الخلاف عند العلماء في توضئ الرجل بفضل طهور المرأة، يعني إذا توضأت المرأة أولا وبقيت بعدها فضلة في الإناء، فهل يجزئ الرجل أن يتوضأ بهذا أم لا يجزئه؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولكن إذا كان الوضوء من إناء واحد فإن هذا أمر مشروع لا ينكر، وهذا ما دل عليه الحديث من كون الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا، يعني من إناء واحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عن جابر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاودني يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب على علي من وضوئه فعقل فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. حديث جابر هذا دليل على مشروعية زيارة العالم أو الرئيس لمتبوعه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من كمال خلقه تواضعه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يتفقد أصحابه ويسأل عنهم ويعود مريضهم. وعندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه أن من حق المسلم على المسلم عيادته، يعني زيارته إلى مرض، ما كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام ويكتفي بهذا، بل كان هو عليه الصلاة والسلام أول من يطبق ذلك. فلذلك كان الصحابة يحسون بمراعاة النبي عليه الصلاة والسلام لهم وشفقته عليهم عندما يتفقدهم ويسأل عنهم، بل ويزورهم إذا مرضوا. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث زار جابرا رضي الله عنه في مرض ألم به وقد اشتد به المرض، وكان من شدة المرض تصيبه إغماء، فعندما زاره النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وصب عليه من وضوئه، وهذا من بركته عليه الصلاة والسلام، فصب عليه من وضوئه فأفاق. فلما أفاق قال له: يا رسول الله، لمن الميراث؟ المقصود أنه يسأل عن ميراثه هو، لأنه كان يخشى أن يموت، وكل إنسان يجب أن يستعد للموت، كل إنسان مسلم يجب أن يكون مستعدا للموت، والموت ليست له علامة محددة وليس له وقت بين، بل قد يأتي فجأة، وقد يموت الصحيح ويعمر المريض، فلذلك لا بد أن يكون الإنسان مستعدا لهذا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الميراث، يعني من يرثه، لأنه لم يكن له آنذاك أولاد، لم يكن له أولاد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت آية الفرائض فعلمها له النبي عليه الصلاة والسلام: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فهذه الآية، آية الكلالة عفوا، هي التي جاءت في آخر سورة النساء، وهي تبين الميراث. وهذا يدلنا أيها الإخوة على اهتمام الشريعة بشأن المواريث، فإن الله سبحانه وتعالى قد بينها وفصلها في كتابه الكريم تفصيلا ما بعده تفصيل، ولم يوجد شيء اهتمت الشريعة بتفصيله على هذا النحو كالمواريث. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يجب جابرا عن سؤاله حتى نزل عليه الوحي وعلمه طريقة قسمة المواريث في حالة الكلالة، يعني إذا لم يكن للإنسان ولد ولا والد كيف يقسم ميراثه. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي القوم فأتى رسول الله فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. وهذا أيضا مع ما تقدم يدل على معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، دليل من أدلة معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهو تكثير الماء ونبعه بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة في الحضر والسفر. وهذا في الحضر، فإنه قد حضر وقت الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام بالقرب من مسجده، وكان معه أصحابه، فمن كان بيته قريبا من المسجد ذهب ليتوضأ عند أهله، وبقي الآخرون فلم يجدوا ماء يتوضؤون منه، فجيء للنبي عليه الصلاة والسلام بمخضب من حجارة، إناء منحوت من الحجر صغير فيه ماء، وهذا دليل على قلة كمية الماء التي كانت في هذا الوعاء، والوعاء هذا صغير حتى انه لم يكن ليستوعب كف النبي عليه الصلاة والسلام من صغره. فتوضأ القوم كلهم من هذا الإناء، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومسح فيه. وهذا دليل أيضا على أن الماء المستعمل في الطهارة ليس بنجس، ودليل أيضا على أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا عندما مج فيه، عندما توضأ منه فيه ومج فيه، أن المقصود بذلك حصول البركة في هذا الماء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن له فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله ابن عباس، فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا. قال: هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أحد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. هذا الحديث أيضا دليل على أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هنا إنما هو من باب التداوي، عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، وفي رواية أنها كانت من آبار مختلفة. والسر كما يقول بعض العلماء في كون هذه القرب لم تحلل أوكيتها أن هذا أدعى إلى نظافة الماء وطهارته، لأنه لم يستعمل ولم يخف فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك على سبيل التداوي، وهو أمر مشروع. وقد صب على النبي عليه الصلاة والسلام كما طلب، فأحس بالراحة حتى أشار إليهن، إلى أزواجه رضوان الله عليهن، أن قد فعلتن، يعني ما طلبت منكم حصل المقصود. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس وخطبهم. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك الاستئذان عندما استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة، أنه إنما فعل ذلك تطيبا لخواطرهن رضوان الله عليهن، لأنه صلى الله عليه وسلم في تلك الحال لا يستطيع التنقل بين بيوت أزواجه لما ألم به من شدة الوجع. وكما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن واجبا عليه القسم بين الزوجات، لم يكن واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قد عذره في ذلك: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك كان يقسم، مع أنه لم يكن واجبا عليه كان يقسم. ثم استأذن أيضا في مرضه، استأذن من أزواجه في أن يمرض في بيت عائشة، وهذا من باب تطيب خواطرهن. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قدوة وأسوة لأمته، فكل واحد منا محتاج إلى أن يستأذن في أموره حتى التي لا تجب عليه، ويكون هذا من باب كمال الأدب ومن باب تطيب الخواطر، ولا ينقص على الإنسان بذلك شيء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في تلك الحال ما كان أحد يقول بأن القسم عليه واجب، ولا يتصور أن يلزمه أزواجه بذلك، لأنه كان قد وصل إلى حال من شدة المرض ما عليها زيادة، حتى ذكرت هذه الرواية أنه صلى الله عليه وآله وسلم عندما خرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، وهذا يعني أنه لم يكن ليقوى على شيء، ما كان يستطيع المشي ولا القيامة ولا الاستمساك، ومع ذلك استأذن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه لفتة يجب أن يتنبه لها كل إنسان مسلم في أن يستأذن من أصحاب الحقوق، حتى ولو لم تكن هذه الحقوق واجبة، ولو كانت من باب كمال الأدب يجب على الإنسان أن يستأذن وأن يطيب خاطر من يتعامل معه، وبخاصة إذا كان قريبا أو زوجا أو نحو ذلك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع إصبعه فيه فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فحذرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. وهذا أيضا في معنى ما تقدم من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ونبع الماء وتكثيره له صلى الله عليه وسلم، وهذا من تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ أيضا من هذا الحديث أن الماء المستعمل ليس بنجس، الماء المستعمل أو الذي وضعت فيه اليد أنه ليس بنجس، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما تميز بشيء من الأحكام ليس لغيره، إلا أن هذا يمكن أن يستفاد منه أن الماء الذي تغسل فيه الأيدي أو توضع فيه الأيدي وهي ليست نجسة أن هذا يجوز أن يتطهر به. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بصاع إلى خمسة أمدد خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. نعم، هذا دليل على النهي عن الإسراف حتى في استعمال الماء، والماء نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على عباده، ونعم الله تحتاج إلى شكر وتحتاج إلى حسن استعمال، والإسراف ينافي الشكر، والإسراف من أخلاق من لا يحبهم الله سبحانه وتعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. حتى في الماء لا بد من الاقتصار على ما يسد الحاجة، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع، والصاع هو ما يعرف في زمننا هذا بالكيلة، ويقدره العلماء بأربعة أمداد، والمد حفنة بيدي الرجل المعتدل، يعني الرجل المتوسط الذي ليس فاحش طول اليدين ولا صغير اليدين، الرجل المتوسط، أربع حفنات من هذه بملء الكفين، هذه صاع، وربما زاد على ذلك إلى خمسة أمداد، يعني ربما زاد على هذا حفنة خامسة كان يغتسل بها النبي عليه الصلاة والسلام، ويتوضأ بالمد، وهو الحفنة بيدي الرجل المعتدل كما قلنا. هذا دليل على مشروعية ووجوب، بل وجوب الاقتصاد في استعمال الماء وعدم جواز الإسراف فيه، إلا لمن كان محتاجا للزيادة على ذلك. بعض الناس جسمه ضخم أو جسمه كبير لا يكفيه هذا المقدار فإنه فلا بأس من أن يزيد على ذلك بالقدر الذي يمكنه من غسل سائر جسده، وكذلك في مسألة وضوئه، ولكن الإنسان المتوسط يكفيه هذا المقدار. ومهما حاول الاقتصار على هذا أو حاول أن يكون وضوءه وغسله قريبا من هذا فإنه يكون حينئذ أكثر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. هذا يتعلق بالطهارة، من الطهارة المسح على الخفين، وهذه سنة، والمسح على الخفين رخصة ثابتة في دين الله، وقد ثبتت بأدلة كثيرة واستفاضت وأجمعت عليها الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج والشيعة، قالوا إن هذه ليست ثابتة، مع أن هذا قد ثبت واستفاض عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وأجمعت عليه الأمة. المسح على الخفين سنة، سنة، ولهذا المسح شروط، شروط ستأتي إن شاء الله، ولكن أصل المسح سنة وهو رخصة من الله تبارك وتعالى لعباده، وهو كما يكون في السفر يكون في الحضر، كما يكون في السفر يكون في الحضر. وهذا ولعل هذا هو سبب إنكار أو تساؤل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما رأى سعدا رضي الله عنه يمسح على خفيه وهو في الحضر. كان عبد الله رضي الله عنه يظن أن هذا إنما هو في السفر، أن المسح على الخفين في السفر، فرأى سعدا يمسح على خفيه في الكوفة وهو مقيم، فسأله عن ذلك، سأله عبد الله عن صنيعها هذا، وهذا لا غرابة فيه، لأن الإنسان مهما علم فإنه لا يستطيع أن يعلم كل شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وكثير من الصحابة كانت تخفى عليهم بعض الأمور التي لم يروا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لها ولم يسمعوا قوله فيها، ولكن إذا علموها عن غيرهم ممن رآه صلى الله عليه وسلم يفعلها أو سمع قوله فيها عادوا إليه. فسعد رضي الله عنه قال لعبد الله عندما رأى منه الإنكار اسأل أباك، فسأل عبد الله رضي الله عنه أباه عمر عن فعل سعد، فقال إذا حدثك شيئا سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسأل عنه غيره. وهذا دليل على تأكيد عمر على ثبوت هذه السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سنة المسح على الخفين، سنة المسح على الخفين. وفيها أيضا تزكية من عمر رضي الله عنه لسعد، وسعد تعلمون أنه من السابقين إلى الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة كما دل على ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر أراد أن يزكيه وأن يؤكد صحة قوله وصحة فهمه وصحة علمه بأن قال لابنه إذا حدثك شيئا سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسأل عنه غيره. عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وعنه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفه وخفيه. وهذا تأكيد للحديث المتقدم عن سعد رضي الله عنه، وهو أن المسح على الخفين سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا في هذا الحديث التأكيد على أن المسح على العمامة أيضا سنة، والمقصود بالعمامة العمامة التي تغطي الرأس، التي تغطي الرأس وتستر محل المسح. أما العمامة الخفيفة والصغيرة هذه فلا تعد مسوغا للمسح، لكن إذا كانت العمامة هذه تشمل الرأس كله وتغطي محل المسح فإنه يجوز المسح عليها، يجوز المسح عليها حضرا وسفرا كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتان.